النصف الأول من شهر رمضان وقعت إذا زيارة المحلات بعدد 1735 زيارة، ورفع ما يقارب 240 عينة للتحليل البكتيرولوجي و 280 تنبيه كتابي، إضافة إلى وقع حجز كميات من مختلف إذا البعض الأغذية مثل الأجبن والعصير والبسكويت والسكر والبيض والمشروبات الغازية وإلى غير ذلك المواد. النصف الثاني إذا من في العمل إضافة للعمل الصباحي والحصص الصباحية، تنضاف إذا عمل مسائي وليلي بداية من 9:30 ليلا، يتم تركيز خلالها التركيز على خاصة على المقاهي والمحلات صنع وبيع المرطبات والحلويات، وتكون هذه العمليات المراقبة مشفوعة بأخذ عينات من المواد الغذائية المعروضة قصد تحليلها وتدعيم لهذه العمليات المراقبة متاع المراقبة، وحتى نعطيها النجاعة المطلوبة. يقع استمرارية العمل أيضا بالليل وكامل أيام الأسبوع بالمخبر الجهوي للصحة ابتداء من 10 ليلا حتى منتصف الليل، وذلك إذا كما كنت نحتدعيم لعملية المراقبة والقيام بالتحاليل الضرورية.